عزمنا بأن سنوفي العهود نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأن سنوفي العهود نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأن سنوفي العهود ومنهج دعوتنا واضح بنص الكتاب العزيز وسيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد وسيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد نبايعه نقتدي شرعه بأرواحنا نرتدي القلوب نبايعه نقتدي شرعه بأرواحنا نرتدي القلوب نشيد الهدى عبدنا من نشيد يجدد في القلب روح الطرود نشيد الهدى عبدنا من نشيد يجدد في القلب روح الطرود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود ويحيي نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء وطاعة خير الورى والولاء منهجه الحق عالي البنود وطاعة خير الورى والولاء منهجه الحق عالي البنود وطاعة خير الورى والولاء منهجه الحق عالي البنود به تنشط الروح للمكرمات وتهوى الهدى والعلا به تنشط الروح للمكرمات وتهوى الهدى والعلا والثبات وتهوى إلى الله إثر دعاء وتعلن نهج اللقاء الجليل وتهوى إلى الله إثر دعاء وتعلن نهج اللقاء الجليل نشيد الهدى حبذا من نشيد يجاهد القلب روح الطرود نشيد الهدى حبذا نشيد الهدى قد أردنا الحياة حياة الفضيلة والصالحات نشيد الهدى قد أردنا الحياة حياة الفضيلة والصالحات نشيد الهدى قد أردنا الحياة حياة الفضيلة والصالحات فبست حياة العتاة الطغاة ونعمت حياة التقي الرشيد فبست حياة العتاة الطغاة ونعمت حياة التقي الرشيد فبست حياة العتاة الطغاة ونعمت حياة التقي الرشيد نشيد الهدى أنت درب الهدى وأنت بعين الشقي نشيد الهدى أنت درب الهدى وأنت بعين الشقي قضى وأنت المكارم ملء الحياة نشرنا شذات فوق الورود وأنت المكارم ملء الحياة نشرنا شذات فوق الورود نشيد الهدى حبذا من نشيد يجدد في القلب روح الطرود نشيد الهدى حبذا من نشيد يجدد في القلب روح الطرود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود لتنشر نور الرسول الودود فيا رب بارك بتغريدنا وعمم به الخير كل سنة فيا رب بارك